مكون عن كلمته التي هي كن، من غير واسطة أب ولا نطفة، من غير واسطة أب ولا نطفة. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي ذو روح من الله. فمن هنا من هنا للابتداء الغاية، والمعنى من عند الله، وجعله من عند الله، لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، هذه قد مضت. إنما الله إله واحد سبحانه، ولا تقولوا ثلاثة نهي عن التثليث، وهو مذهب النصارى. وإعراب ثلاثة خبر للمبتدأ المضمر، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، برهان على تنزيه تعالى عن الولد، لأنه مالك كل شيء. وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح، وكذلك معناه حيث وقع، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة. فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء، لأن المعنى لن يستنكف عيسى ولا من فوقه، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان، هو القرآن، وهو أيضا النور المبين. ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج، وبالنور النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سماه سراجا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك أن يطلبون منك الفدية، ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة، ويفتيكم أيضا طالبا لها، فيكون من باب الإعمال، وأعمل العامل الثاني على اختيار البصريين، أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه يستفتونك. والأول أظهر، وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة، والمراد بالأخت والأخ. قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت فلها نصف ما ترك. قال والمراد بالأخت والأخ هنا الشقائق، والذين للأب إذا عدم الشقائق. وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، الآية. قوله إن امرؤ هلك ارتفع بفعل مضمر عند البصريين، ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث. فلها وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد،

وذلك مما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سنة. وعند الشافعي الحلال المستلذ، فحرم أو فحرم كل مستقذر كالخنافس وشبهها لأنها من الخبائث. وما علمتم، يقول تعالى، وما علمتم من الجوارح، عطف على الطيبات على حذف مضاف تقديره، وصيد ما علمتم أو مبتدأ وخبره، وما علمتم وما علمتم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا أحسن لأنه لا خلاف فيه. والجوارح هي الكلاب ونحوها مما يصطاد به، وسميت جوارح لأنها كواسب لأهلها، كواسب لأهلها، فهو من الجرح بمعنى الكسب. ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب، واختلف فيما سواها. ومذهب الجمهور الجواز للأحاديث الواردة في البازات وغيرها، ومنع بعض ذلك لقوله مكلبين مكلبين، فإنه مشتق من الكلب، ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم، فإنه كان له كلاب يصطاد بها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل من الصيد. وقوله مكلبين أي معلمين للكلاب الاصطيادة، أي معلمين للكلاب الاصطيادة. وقيل معناه أصحاب الكلاب، وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم، ويقتضي قوله علمتم ومكلبين أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم، إلا بجارح معلم، لقوله ما علمتم وما فكلوا مما أمسكنا مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ويقتضي قوله ومكلبين أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم، لقوله ما علمتم، وقوله مكلبين على القول الأول لتأكيده ذلك بقوله تعلمونهن. وحد التعليم عند ابن القاسم أن يعلم الجارح الإشلاء والزجر، وقيل الإشلاء خاصة، وقيل الزجر خاصة، وقيل أن يجيد إذا دعية، أن يجيد تقول له أجيجي، تقول له سير سير، وقيل أن يجيد إذا دعية. تعلمونهن مما علمكم الله، أي تعلمونهن من الاصطياد، من الحيلة في الاصطياد، وتأتي تحصيل الصيد. وهذا جزء مما علمه الله الإنسان، فمن للتبعيد، تعلمونهن منا، فمن للتبعيد، ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية، والجملة في موضع الحال أو استئناف. وقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، واذكروا اسم الله عليه وما علمتم، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. الأمر هنا للإباحة، ويحتمل أن يريد مما أمسكنا سواء أكلت الجوارح منه أو لم تأكل، وهو ظاهر إطلاق اللفظ، وبذلك أخذ مالك. ويحتمل أن يريد مما أمسكنا ولم يأكل، ومنه ولم يؤكل، لا يأكل، هذه الهمزة فوق الألف، ولم يأكل منه، وبذلك فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أكل منه فلا تأكل، فإن أكل منه فلا تأكل، هذا في البخاري، فإنه إنما أمسك على نفسه. وقد أخذ بهذا بعض العلماء، وقد ورد في حديث آخر إذا أكل فكل، إذا أكل فكل، وحجة لمالك. وقوله